ما هو الفتح والثلاني وهو من ذات المترفين صنع الجبابرة المنعمين لأن لا يفتقروا إلى التطأطع عند الأكل إلى؟ لأن لا يفتقروا إلى التطأطع عند الأكل. الصوان هذا هو ما يعرف عندنا بالماص ها؟ نعم هذا هو لأجل يكون مرتفعا حتى لا يطأطئ رأسه عند الأكل. المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل أكل المترفين ولا فتحت له الدنيا حتى وصل إلى هذه الحال. وأما حديث عائشة فقالت إنه طال عليها فكلته ففني. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا كال الشيء وصار يلاحظ هل نقص هل زاد فإن بركته تنزع، فإن بركته تنزع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة قال لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، يعني معناه لا تقدر الأشياء فإن الله يوعي عليك، أي أنه يعاملك بحسب ما تقدرين. فإذا جعل الإنسان الشيء موكولا إلى الله عز وجل وصار يأكل منه حتى يفنى صار هذا أبرك. نعم أخذنا أخذنا السؤال ها؟ الخبز المرقق هو الذي يجعل فيه الإدام من اللحم وغيره من الأشياء التي ترققه حتى يكون لينا، أو أنه خبز مرقق يعني كيفية خبزه يكون على صفة اللينة، لأنك تعرفون الخبز قد يكون جافا وقد يكون لينا، فإما يكون مرققا بما يجعل معه من الأدم أو مرققا هو في كيفيته. فإن بعض الخبز يكون لينا رقق كأنه القطن الله لمنينا أو الشميين ما أدري عنه. نعم نعم الأمر الذي حصل لعائشة هل هو خاص بها أم عام؟ لا عام عام وهذا شيء مجرد. نعم كيف البيع شيخ مبارك؟ نعم كيف البيع مبارك؟ كيف الكيلو في البيع مبارك؟ ورد حيث كيلو يعني مبارك نعم هذا إن صح الحيث الحيث ضعيف لكن إن صح فالمراد به عندما تستلمه من البائع الذي باعه عليك كيلا. قيل القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجنب لأنه يوضع على لا يطأ. نعم. طيب أحيانا تجي عندنا في عوائلنا. نعم. بادية. إيه. ولا الإنسان له قصد إنه هذا القصد إيه؟ مو وارد. صحيح يوجد مثل بعض الأحيان اللي يسمونه صياني صياني له وكر. قاعدة تجلس عليها ترتفع فهذه تشبه الخوان لا شك أنها تشبهه يعني لا هي أصلا مو مكروه هذا حتى لو وضعت لهذا مو مكروه لكن أنس كان يفعل يأكل على الخوان لكنه كان يخبر عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام من حال تقشف. باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث. حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول الله الذي لا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر فلم يفعل

اتباعا حتى قبض. حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق هو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام. هذا قولها ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر، فيه دليل على أن البر في ذلك الوقت عزيز، وأنه من الأطعمة التي يندر الحصول عليها، وهو كذلك، فإن البر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قليل، لم يكثر إلا بعد الفتوحات في زمن معاوية وما بعده، يعني لم يكثر في المدينة. نعم نعم. بالنسبة لتسمية أن الواحد يعني يكفى عن الجماعة، استدلنا بحديث الجارية، ما وجد؟ لا، استدلنا بحديث الجارية على أنه إذا جاء واحد متأخر فإنه يطلب من التسمية. طيب والدليل على أن الواحد يكفى عن؟ جاءت به السنة، لا يحضرني نفس عين الحديث، لكن جاءت به السنة، كالسلام مثلا، السلام مطلوب من كل واحد، وإذا كانوا جماعة كفى واحد منهم. نعم شيخ، ما واضح معنا ثم أصبحت بنو أسد. نعم، وضوح ذلك يعني أن بني أسد أصبحوا يعزرونه على الإسلام، أي في الإسلام، وتعزيرهم إياه اتهامهم هذا الشيء بأنه لا يحسن الصلاة ولا يقسم بالسوية ولا يخرج في السرية. نعم نعم. بالنسبة لقول أبو هريرة مكان دعام كذا، يعني ما شربوا قبل أهل الصفة، وشرب آخر مكان دعام، كيف يعني؟ هذا يدل على الصبر ولا شرب شوية كذا حتى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوجهه، النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه، يقول أعط فلان أعط فلان أعط فلان، هو يصبر يعني. يصبر ما في شك. نعم خلاص. إذا صار ثلاثة نقل. نعم. حدثني أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. حدثنا هدبة الأدم يعني الجلود، الأدم يعني الجلود، حشوه ليف ما في شك أن الليف فيه خشونة، وإن كان فيه ليونة ألي من الأرض، لكن فيه خشونة. اللهم صل. نعم. شخص الله يليك. حديث أبي هريرة ما أخذ منه جواز التعريف في المسألة عند الحاجة. ما ذكرناه؟ بل ذكرناه. الشيخ بالنسبة للصحابة كانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نعرف بالدليل حاليا، يعني اسم ذكر اسم الله عليها ولا ما سموه فيه. نعم. فيعني دائما يعرض مثلا المذهب الى او الساعات مثلا مطعم او اي يعني وليمه، فلا نسال يعني لحم سواء كنا في بلد السامي او غير السامي. لا تسال ما دام من البلد من يحل ذكر اهله، لا تسال. لا نسال نسال من له كل. نعم. اللي اخذ مرتين وفيه واحد من قبل ما نعطيه. نعم. إيه نعم، هو من السنة أن يكون سائق القوم آخرهم شرب، حتى صاحب المال هو اللي يسقيهم، مزوره يأتي خادمه أو ابنه يعطيه أولا لأنه كبير ونحن ضيافه، يقدم هذا المنزل على الضيافه. لا الأحسن يقدم للضيافه لأن هذا من إكرامه، من إكرامه. نعم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. اللهم صل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى